خلونا مستمعينا نبدأ مع ضيفنا بالفقرة الثانية، الأستاذ المهندس سامي الأسعد، باحث في الطاقة وطب الأعشاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامي. أهلا وسهلا، يسعد مساكم جميعا. حضرتك جاي من حمص؟ من حمص بالعاصفة والمطر جبتون. أهلا وسهلا فيك. كيف الطقس هلأ كان معنا؟ والله بين تلكلخ وطرطوس كان صاعق يعني. ليش دايما بيقولوا بحمص في برد؟ لا نسمع هيك بالعكس، أنه في اليوم تحديدا لا، كان عندنا شمس وهون عندكم مطر وما شاء الله هو كويس. أهلا مجدد. ترحبنا فيك استاذ سامي الاسعد، اهلا وسهلا. يسعد مساكم. هلا استاذ سامي، يعني دراسات كثير طول عمره بتهتم بالانسان، سواء فلسفه، علم اجتماع، وعلوم كثيره يعني، لكن بكل فتره بنلاقي يعني كل كم سنه يعني بنلاقي كمان نفس الاهتمام لكن بطريقه تانية. يعني نسمع مثلا مثل بقولوا كل دروب بتودي بالاخير على الطاحون، لكن هلا مثلا بنسمع بعلم الطاقه، الشاكرات، الهالي، هالمصطلحات كلياتها تحت شو بتندرج؟ يعني حقيقة هي مثل ما تفضلتي نوافذ للبحث بطريقة أخرى. نعم. يعني كي لا يتحسس أحدهم مثل ما قال. نعم. لكن بشكل عام نحن رسالتنا يعني اللي بيحاولوا يتنوروا شوي أو يطلعوا شوي، الإنسان كي يرتقي إلى صفته الإنسانية. حلو. نعم. كيف نرتقي بهذا الإنسان ونساعد بعضنا لنكون فعلا يعني نستحق هذه الصفة على الأقل يعني. نعم. لأنه نحن على الأقل 90% منا ما له علاقة بهذه الصفة. نعم. ليش؟ حقيقة في هذا السياق لماذا أنا مهتم بالإنسان؟ الإنسان بالنسبة لي روح ونفس وجسد. نعم. روح ونفس وجسد، فأنا بدي أشتغل على الروح، بدي أشتغل على النفس، بدي أشتغل على الجسد. من خلال سياق الحلقة إن شاء الله رح نوضح كل هذه المفاهيم لننطلق في الحوار، لكن كبداية وتعريف يعني ليش الروح؟ شو هي الروح؟ ليش الروح وشو هي الروح؟ نعم. الروح بالنسبة لنا نحن يعني بعلم الطاقة ما لنا علاقة بالأديان. نعم. بين قوسين أنا في كل لقاءاتي ومحاضراتي أقول اعبد من تشاء وبالطريقة التي تشاء، فقط رجائي الوحيد. نعم. لا تكفرني ولا كفرك. نعم. بالهند في عنا 600 ديانة. نعم. في دول أخرى ما عندهم ديانة خالص، هدول كلهم يعني عدم مؤاخذة ما نو إنسان، لا منغلط إذا منقول ما نو إنسان. فنحن بالجانب الروحي تحديدا إذا بدنا نعرف هذا الموضوع، يعني هي الأنوار الروحانيات هي الأنوار التي تشرق على قلب العبد أثناء سيره إلى ربه. إلى ربه، أرجو أن تكون العبارة واضحة. لأن عدد طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق، هذا حديث معروف للرجال الدين ولغير رجال الدين، إن عدد طرق الوصول إلى الله تعالى هو بعدد أنفاس الخلق. فنحن بدنا نركز على هذا الجانب، اعبد من تشاء وين ما بدك وشو ما بدك، ومو ذنبك ولو ذنبي، وميني أنا لقيمك أو تقيمني على مؤاخذة. فقط المطلوب كي تقوم قيامة سوريا أو أي وطن، تعالوا نحب بعضنا. فالروحانيات هي المحبة، المحبة. بجوز حدا يسألني، ويسألوني دائما المحاضرة، من هو الله؟ سؤال كبير وخطير وورش. الله باختصار شديد محبة. محبة. أين يسكن هذا الإله؟ يسكن في قلب العبد المؤمن أيا كان، على مؤاخذة من كل الطوائف وكل شيء. ما دام أنت مؤمن فأنت الله في قلبك، وأنت في قلب الله. لا تدور كثير ولا تبحث كثير، أنت فقط بأعمالك كيف تتجه الخيرة، طبعا تلتقي بربك الصحيح والعكس الصحيح. إذا أعمالك شريرة لن تلتقي به أبدا، وبالعكس ستسقط من هذه الإنسانية تماما. فالروحانيات بشكل عام نحكي عنها بهالشكل هذا حتى لا ما ينخدع الناس، لأنه حقيقة يعني في شيء. الروح هي اللامرئي. في ناس، بعض الناس أنا ما بدي أسمي، بيربطوا الجن والعفاريت أيضا بالروحانيات، وهذا الكلام خلط، يعني خلط فيه إجرام حقيقة. يعني الجن والعفاريت أنا ما لي علاقة فيه ولا أبحث فيه ولا أبحث في الأديان إطلاقا. أنا يعني باختصار شديد وبتواضع شديد رسول محبة، دعونا نحب بعضنا يا جماعة. هنا تكون قيامة سوريا وقيامة الإنسان الحقيقي. بدون محبة ما بيصير شيء. فنحن بالروح بنقول الروح إذا بدنا نجيبها على الطبائع، هي عندنا طبائع أربعة أكيد تعرفوها، الماء والنار والهواء والتراب. صحيح. الروح بيشملها أستاذي ندى طبيعتين، النار والهواء. أنا مو قلت الإنسان، أنا نحكي الإنسان. طبعا ما العلاقة بشيء آخر. الإنسان روح ونفس وجسد. الروح إذا النار وهواء، الجسد شو هو؟ اللي بقوه. أحسنتي. تراب وماء. الإنسان خلق من طين، صح؟ صحيح. والطين تراب وماء، ونفخ الله في روحه، ما هي؟ وصار الكائن الحي. تعي هالكائن الحي احترم ربك اللي نفخ فيك هذه الروح، وارتقي لمستوى إنسانيتك. بلالك الطمع، بلالك الجشع، بلالك الأفعال السلبية باختصار شديد، وخلي قدم فيك بالأفعال الإيجابية. طيب هلا بقي النفس. طيب هلا بدنا نسألكم لكم مش هنتحاور من هو الذي يموت، الروح أم النفس أم الجسد؟ الجسد. هذا بيتحلل الجسد بس. الموت، الموت الحقيقي هو كل نفس ذائقة الموت. إذن شو هي النفس؟ هي النفس اللي هي بتموت. النفس مشان ما يصير خلط. والروح يؤكد علماء الروحانيات باقية في الكون على مبدأ مصونية الطاقة اللي اكتشفه لافوازي. شو هذا المبدأ؟ مبدأ بسيط كتير. الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكل شيء بل تتحول من شكل إلى آخر، من شكل آخر دون زيادة أو نقصان. فهذه الروح هي القوة المحركة لهذا الكون كله. لمعلوماتكم في كل شيء روح، في هذه الطاولة روح، في الميكروفون روح، في شجرة روح، في الحجر روح، في كل جمادات أرواح وتسبح لله سبحانه وتعالى. فنحن بشكل عام قلنا الروح إلى الماء النار والهواء، والجسد إلو الماء والتراب. والنفس شو هاي النفس؟ شو إلها؟ طيب هدوك خلصوا. إلها المشاعر والعواطف وكل هذه القيم القيمية، خلينا نقول أو المبادئ القيمية حقيقة. هذه الغذاء للنفس تحديدا. فنحن عندما نميز بين الروح والنفس والجسد بهذا الشكل، نحاول أن نرتقي بالفقرات الأخرى إلى إنسانيتنا. عظيم. Oh, yes. سامي، يعني نسمع عن الشاكرات، نسمع عن الهالي، مصطلحات كثيرة ومتمأنة بتوصل بالنهاية لمعرفة النفس. كيف تمام. ممكن تعرف لنا الشاكرات؟ تمام. هلأ قبل الشاكرات رح نجي على الهالي. نعم. حقيقة الهالي بالنسبة لنا هي عبارة عن مجموعة أشعة كوكبية تحيط بجسم الإنسان، أشعة فقط أشعة، حتى صارت طريقة لتشخيص الأمراض. نعم. لتشخيص الأمراض كيف؟ بيجي المريض بيحط إيديه على مونيتور تنتين الأصابع العشرة، بيظهر من على شاشة تاني الهالي تبعه. شو الهالي؟ هاي جسم الإنسان مثلا بتظهر على شكل خطوط مترصة. هذه الخطوط عبارة عن أشعة، هذه الأشعة وين بيكون فيها نقص؟ بيكون في عطب بالجسد المادي، فهم بيقولوا في مشكلة أو في مرض معين. تمام. إذا كان مقابل القلب مثلا يقولوا القلب مشكلة. سامي، بدون مونيتور عم يوقفوا أشخاص يعني ممكن بيعملوا بهذا العمل، عمل الطاقة، من النظر بيقولوا لك أنه عندك مشكلة ما في الجهاز الهضمي، عندك أوجاع بالرأس. هلأ في هدول مين هدول؟ يعني هلأ منفوت عليهم. لا يقدر نقول لك في علوم، يعني في ناس مورائيات. تماما، مورائيات بيدخلوها مع هالعلوم، فالواحد بصير يفقد مصداقية أنه يا ترى أنا مين بدي يصدق. للأسف الشديد. نعم. هلأ نحن أنا كحدا مهتم بهذا الموضوع بفضل طبعا بنسميه مواكبة أو موائمة الطب العام مع جماعة الروحانيات أو اللي بيشتغلوا بالطاقة بشكل عام. فنحن أنا لما بحط إيدي هون على مونيتور مادي وبيطالع لي الهالي من هون على شكل أشعة ناقصة أو زائدة، أكيد إذا مقابل الرئتين في مشكلة بالرئتين، وإذا مقابل القلب، وإذا مقابل الصدر، وإذا وإذا وإذا الحنجرة. نعم. فبتطلع. فأنا لا، أنا ماني مع إنه والله واحد عم يطلع بواحد يقول والله أنت معك كذا كذا. نعم. لا، هذا شو هذا ذكي حقيقة. هذا نعم. عم يحكي يعني عنده شوية معلومات أرضية أكيد، مهتم بالأبراج، بس يعرف برج الشخص. هلا أنا بس أعرف برج الشخص بعرف 80% من مشاكله أو صفاته، بنقول مشاكل صفاته. أضيف لها لون البشرة، أضيف لأن هلا رح تورد معي، اصغي إلى جسدك. لون الشفتين بيعطيني شيء، لون الوجه بيعطيني شيء، أي إشارة من الجسد إلي هي عبارة عن مؤشر لمشكلة ما. صحيح. فنحن هذا ذكي، أكيد ذكي، وبيحاول يشتغل على هذا الموضوع، والمقابله ما بيعرف شيء. هذا مؤاخذة، لأنه إنسان مثلي بسيط ما بيعرف شيء، وبالتالي بيقول لا ما شو هذا. لا، نحن ما إشارات من الجسد مثل رسائل. تماما، رسائل. نعم. لتحديد نوعية المشاكل أو الأمراض. نعم. خلينا نسميها في هذا الجسد، لذلك يجب الانتباه لها. فنحن نرجع لموضوع الهالي. الهالي هي يعني هي مسارات للطاقة. نحن بكل واحد فينا أول شيء 7 شاكرات، والرقم 7 مهم جدا جدا جدا جدا، و 12 مسار طاقي و 365 نقطة طاقية. ماشي؟ إذن 7 شاكرات و 12 مسار طاقي. هلأ الطب الصيني عشان بيعتمد الفكرة على مسارات الطاقة، بيعرفوا المسار من نين لوين، مقسمين ولا 12 وين بيجايك راسك، بيفوتوا بيحطوا الأوبر على المسار تبع، بيستعملوا الوخز بالأوبر يعني على نقطة على مسارات معينة، وبيعملوا بالتفريغ الشحني، وبالتالي هالإنسان بيرتاح شوي. نعم. طيب، فهدول المسارات الطاقية مع 12 نقطة مع 7 شاكرات مع 53 نقطة طاقية، هدول هن الهالي، مجموعهم كلياته هن الهالي. الهالي تشكل الهالي تماما. فالهالي يعني من وظائفها أو خصائصها تتخلل كل الأشياء الحي وغير الحي. لذلك أنا قلت كل شيء في روح طبعا تنتقل من شيء إلى آخر تحرك طبعا تختلف كثافتها ببعدها أو قربها عن المصدر. يعني هلا كثافتك أنت مثلا على بعد 2 متر غير على بعد نص متر بتكون واضحة أكثر. بعدين في عنا هي مجال منظم غاية في الدقة حقيقة غاية في الدقة وهي تخضع لقانون لا تخضع لقانون الفوضى الفيزيائي. هلا في قانون بالفيزياء اسمه الفوضى إنه والله مجموعة قضايا تترابط وتشكل شيء ما لا هذه لا كله مرتب كله مدروس. فالهالة قلنا هي عبارة عن مجموع هذه النقاط الطاقية والمسارات اللي حكينا عنها وهي جزء من تشخيص الأمراض في الآونة الأخيرة حقيقة معرفة الهالي ودراستها عبر المونيتر اللي حكينا عنه. طيب كيف نزيد هذه الهالي وكيف تنقص هذه الهالي؟ هون الفكرة وهون يعني إن شاء الله كل محور اللقاء. في شيء اسمه يا جماعة بعلم الطاقة الكارما. الكارما شو هالكارما؟ الكارما هي الأفعال ورد الفعل عليها. نعم جميل جدا. هلا الأفعال يعني باختصار شديد بالقرآن شو بيقول؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل. هذا اختصار الأديان كلها اختصار الكون كله لأن الكون والإنسان خلق من ذبذبة. كل شيء في الكون ذبذبة ونحن نتبادل هذه الهالات اللي حكينا عنها أو الطاقات عبر هذه الذبذبة. واستفاد الإنسان بكل قضايا التكنولوجيا الحديثة مثلا الكمبيوتر أو الموبايل حملتين لما بتكتبي لي كيفك أساساً ما بتروح كيفك أساساً بتروح 0 1 0 2 0 1 وهذه الثنائية نسميها النظام العشري تروح هيك ترجع بتفوت على المعالج تبعي مثلا 0 1 0 2 3 0 1 كيفك مثلا. لكن رموز رموز وشيفرة عبر النظام العشري هاي بالرياضيات نظام الديجيتال. فهلا كل شيء اسمه ديجيتال بيروح على 0 1 وهذا الإنسان اكتسبه من الكون. لحظة اللقاء الزوجي وهو أنت في حينها طيف الله على الأرض. شوفوا العبارة ما أجملها طيف الله على الأرض. ليش؟ لأن لحظة النشوي أو نسميها الذروي هاي بين الزوجين ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها هذا الجنين. فإذا كانت اللحظات إيجابية فعلا والأجواء إيجابية حولك فيكون الجنين أيضا بخلقة طيبة وخلق أطيب وخلق أطيب. فنحن استفدنا من هذه الذبذبة لأنه هي الخلق حقيقة. والصفر واحد بعدين بحكي لكم شو مين هذا الصفر ومين هذا الواحد بالنسبة للكائن البشري. خلينا نسألك أستاذ سامي كده عم تحكي حضرتك أنه يعني فعل ورد فعل أكيد زبزبات بنرسلها للكون ترتد لنا يعني مثل أعمالكم ترد إليكم قول الواحد. طيب أيمت بتنرد؟ شو الفترة الزمنية اللي رح ترجع لنا سواء جميل. إن كانت أعمال شريرة أو أعمال جيدة؟ جميل جميل جدا للسؤال. حقيقة في شغلات ترتد فور مثلا الصدقة. هلا أنت أخذت ربطة خبز لفقير قديش بتفرحي أنت قديش بيفرحوه ربطة خبز بس أو ابتسمتي في وجه حدا ما بتعرفيه أو حدا فقير والشارع ماشي ابتسمتي أقل الصدقات الابتسام هذه بترتد فور. شعوري بالرضا عن نفسي هذا يعتبر هو الرد طبعا. في حال عملت عمل خير. عمل الخير هو أساسي. يعني برأيك الإنسان الشرير اللي بتعمد يأذي وبيرسل زبزبات من الكراهية والحقد أو سيدي. حتى النظرات حتى لو هو عنده مشاعر غضب حتى الأفكار لها طاقة هيدي رح ترتد له قولا واحدا. طب هذا استاذ سامي كله هالعلم كان معروف ولكن ما كان مبند. يعني كنا بنعرف هالكبار يقولوا لا تخاف من الآخرين خاف من نيتك أنت عليهم. هذا الحكي قديم بدون علوم بدون علوم طاقة تجي هالعلوم يعني كأنها بتأخذ الأمثال والحكم القديمة والمعرفة وبتبندها تحت أسماء تانية أو بتطورها وبتضيف عليها. هذا الكلام صحيح ودقيق لأنه اللي سبقونا حقيقة يعني هلأ اللي بيطلع على بناء الأهرامات مثلا وهذا الإعجاز في الأهرامات ويوم واحد بالسنة تنزل الشمس عمودية على الهرم وتنشر الطاقة على الكون كله. شو هذا العقل البشري اللي كان كان في طيبي كان في تواصل مع الله سبحانه مع الطاقة خلينا نقول مع الطاقة أي أن يكون ربه وبالتالي كان يبدع. أما نحن هلأ دجنونا بالأكل دجن بالكراهية بالقتل بالعنف بي بي بي كل هذه المسائل كلها وقوننوها أيضا بالأديان اللي عم يحكوا بجماعة الأديان، أنا ما احترامي لكل الأديان، ويعني قزموا الإمكانات الفكرية الإبداعية في البني آدم، وبالتالي يلا عم يحاول يبند هذه الأمور، هي موجودة أصلا أحسنتي، بس يلا هلا عم يحاول يرتبها أنه تعالوا نتعلم، تعالوا نحب بعضنا على الأقل على الأقل يعني. فضمن هذا الإطار طبعا كلامي صحيح 100% موجودة هذه الطاقات، والكون هو مخلوق يعني نحن وياه خلقنا سواء، رب العالمين من محبته للكون والإنسان خلق الكون والإنسان بنفس اللحظة وبنفس الأهمية. كمان العلم ما أثبت هذا الموضوع أستاذ سامي، أبدا أثبته، لخليك ليش مين قبل على الكرة الأرضية، هل هي انفجار لا كوني يعني لا، لا نحن ما عم نحكي نظريات عديدة، ما عم بحكي، وأنا عم بحكي روحانيا، عم بحكي طاقويا طاقويا. فبالطاقة شو قال؟ قال اهتم الله سبحانه وتعالى بخلق الكون والإنسان، اهتم فيهم كتير يعني أعطاهم كل اهتماماته على الشكل التالي. ومن خلال أنا رح أقول لكم شغلي أنه ما هي أوجه التشابه بين الكون والإنسان؟ نعم، ما هي أوجه التشابه بين الكون والإنسان؟ طيب رح أعطيك المرادة، إذا في من المستمعين أشخاص يكونوا مهتمين مثل حضرتك بهاي العلوم ممكن يطرحوا عليك سؤال أو مداخلة على 213-215 مستمعين، ممكن نتلقى أي اتصال الأستاذ سامي جاهز ليرد على أي مداخلة. نعم. فنحن أوجه هلأ أنا أعطيكم وجه الشبه وأنتم بتقولوا لي مثلا هلأ الجبال في الكون شو بتشبه بجسم الإنسان من أعضائه؟ الجبال إذا سمين تشبه كرشو لا لا، وجعلنا الجبال أوتادا، الجبال هني أوتادا الأساس، الأساس شو الأساس بجسم الإنسان؟ الهيكل العظمي. أحسنت، العظم. طيب التراب، يلا يا غرام والله صعب علي التراب بالكون شو بيشبهه بالإنسان؟ جلد، اللحم. أحسنت، اللحم، اللحم. طيب العقل هون صعب شوي العقل بالبني آدم شو بيشبهه بالكون؟ الشمس، الشمس. نعم. القلب بالإنسان شو بيشبهه بالكون؟ القمر. أنا عدد يعني كذا طبعا وجه تشابه كتير طبعا. فلذلك وخلق رب العالمين سبحانه وتعالى بقية مخلوقاته بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا سلام. وباليوم السادس خلص خلص كل هذه المخلوقات، هاي نظرية الخلق، وباليوم السابع استوى على العرش. فالرقم 7 مهم جدا في كل الأديان وفي كل العقائد وفي الطاقة، مهم بالأديان ومهم بالعقائد، بحث طويل جدا، لكن أنا بدي فوت على السؤال اللي حكيته الأستاذ غرام. نعم. الشاكرات. شاكرات. هلا شاكرات، ما هي شاكرات؟ طيب شو هي الشاكرات؟ الشاكرات هي مراكز لتبادل الطاقة بين الإنسان وبين محيطه، سواء عم يتبادل الطاقة مع الميكروفون، عم يتبادل الطاقة مع الطاولة، عم يتبادل الطاقة مع الإنسان، مع الجبل، مع إيش، هو يعطي ويأخذ، يؤثر ويتأثر بهذه الطاقة. تعرف أستاذ سامي، نحن مثلا اخترنا الحديث عن هالموضوع لأنه بالفعل المصطلحات بتكتر، سواء كان من خبيرة أبراج، سواء كانت أي مثلا ممكن واحدة تقول لرفيقتها أنه لك هي بتعطيني طاقة سلبية، أو مثلا واحدة ممكن تقول لها أنت على البحر بيعطيك طاقة إيجابية، بقى بالفعل المصطلاحات كترت كتير. تماما، لذلك نحن رح نحط عناوين رئيسية من باب توضيح توضيح للجسم. تماما تماما. فنحن الشاكرات هي 7 كمان. نعم، 7 كما سبعيات الكون الكثيرة. نعم. جدا. نعم. جدا جدا جدا جدا عدنا عدد كثير. نبدأ بسرعة تعريف فقط. نعم. عندنا الشاكرا التي تقابل نهاية العمود الفقري، مراكز طاقة ليست ملموسة مادية. نعم. مراكز طاقة سلسلة كوكبية نجمية، ما لها علاقة بشيء مادي. هلا رح أقول الطحال، ما له علاقة بالطحال اللي بتعرفه. لا لا. أو القلب، هناك قلب طاقي وهناك طحال طاقي. فعندنا أول مركز من تحت مقابل نهاية العمود الفقري هو الحامل لكل الشاكرات اللي راح تجي حديثة. فهذا المركز نسميه مركز الكونداليني الرئيسي ولونه الأحمر، وقلنا سابقا كل شاكرة إلى لون. أبدا. البسه السبت لون أحمر، وهذا بيرفع أداء هذه الشاكرة. نعم. مو شاكرات، الشاكرة نفسها يعني أو مركز الطاقة. تمام. عن شو مسؤول هذا؟ مسؤول عن وجع الظهر، الديسك، المفاصل، شو اسمه، الانزلاق الفقرات، مدري شو هذا. بنعمل له وقاية على السريع طاقوية، انه شلاح من اجراك ومشي على مي على رمل البحر. نعم. الحماصني ما عندهم بحر، نمشي على البلاط، ما في مشكلة. نعم نعم، عن جد يعني ما في مشكلة. المهم نفرق هذه الطاقة طبعا، اذا كان الوجع خفيف. إذا كان وجع أكثر بنفوت على الجسد المادي. لذلك أنا قلت بداية الحلقة أنا بيهمني الإنسان. نعم. فأنا بعمل له خيطة قوية وبنرجع. إذا لا سمح الله عنده مرض كمان بنعالج له إياه. نعم. وبالتالي هدفنا الإنسان لكي نرتقي إلى هذه الصفة. نعم. المركز الثاني بسرعة عندنا الطحال الطاقي. الطحال الطاقي لونه البرتقالي. فالأحد بنلبس برتقالي. طيب رح ناخد اتصال استاذ سامي على 213-215 في مداخلة يمكن او سؤال لحضرتك. الو الو مرحبا اهلا وسهلا كيفكم؟ يا اهلين كيف نستغنى عنكم ولا نحن مين معنا سناء اي والله اهلا سناء كيف صحتك طمني عنكم الله يسلمك ان شاء الله تكوني عم تسمعينا والله كثير كثير جذاب الاستاذ سامي كثير كثير على هو تحطي له برنامج على طول شكرا لك يا اخي والله ما في منه كلام وكله بيطلع على الروح فعلا الله يحفظك شكرا يعني عندك اهتمام سناء انا بحب الروحانيات كثير كثير يلا هات لنا شو سؤالك تفضلي بحب اعرف عن حياتي عن حالي عن كل شيء مو هيك سناء هو عم يحكي عن شيء غير عن الروحانيات ايه عن عم يحكي بعلم الطاقه والشاكرات علم الطاقه الروحاني القلب انا فورا جاوبت على القمر والعقل فورا عرفتي فورا جاوبي على اسئلته نعم ممتاز بس انا والله لا اهتم بالقضايا الاخرى أستاذي سناء لأنه ما يشغلتها يعني اللي هو عم يقول أنا حتى ما له من الأشخاص اللي ممكن يعني ما نحطه على طول مشان نستخدم يعني كثير بتشرف وانت تابع الحلقة للأخير أكيد تستفيدي يعني في عندك سؤال محدد سناء حول أوجاع أو شيء ممكن هو يفيدك فيها أوجاع يعني مثل أمراض أي شيء أمراض ممكن قوية أو جسدية إمي جلطة دماغية إذا بيفيدني فيها إيه كتير بسيطة تابعيني إن شاء الله بدي أخذ رقمك بعد إذنك إيه. هلأ تاخذين الكنترول تحت الهواء سنة وخليك على السمع لو سمحتي إيه معك سلام للوالدة إن شاء الله أتمنى للشفاء أهلا وسهلا الله معك كنا عم نحكي أستاذ سامي على الطحال الطاقي نعم الطحال الطاقي لونه البرتقالي مسؤول عن عمليات الجنس لدى الطرفين عندما تنخفض أو ينخفض أداء هذه الشاكرة اللي هو الطحال الطاقي بيصير عندنا ضعف انتصاب عند الرجال وبرودة عند السيدات وبالتالي هذا الموضوع في حرج بيحب يسأل على الخاص أنا جاهز منعالجه طاقويا أول شيء وبعدين إذا لا سمح الله صار الموضوع المادي أيضا منعالجه ما في مشكلة أبدا حسب الموضوع ذكرت يوم السبت السبت قلنا أحمر شو على مركز أيام هذا لك أحد الأحد لك هلا قلنا نمر على الأيام والألوان الألوان طيب الألوان اللي بتناسب هلا برتقالي كمان الأحد برتقالي البسوا لنا برتقالي شوي مو كتير يعني برتقالي كامل يعني بس هي مميز نعم. يعني مثل حلقاتك هذول أول أيوة برتقالي فضل أحد إيه فالشاكرات الثالثة هي الأهم الحقيقة هي الأهم وأرجو اللي عم يسمعنا وخاصة الأخ سناء الضفيرة الشمسية الضفيرة الشمسية يا جماعة تقع فوق السرة مقابل فوق السرة مو يعني فوق أيوة مقابل فوق السرة نعم. وتحت القفص الصدري هذه الشاكرة اسمها الضفيرة يعني البطارية الروحية هذا الميكروفون فيه بطارية موبايلي فيه بطارية كل شيء فيه بطارية البني آدم أيضا فيه بطارية روحية ليش أنت بتقولي والله ما أنا أخلاق اليوم روح على الحلقة وكرهاني حالي وبدأ شو أيوة من هو أحيانا ما عندي طاقة أي ما أيوة بس ما بنعرف إنه شو يعني ليش شو اليوم السبب. أنا عزيمتي كتير فاترة أو أنا كتير تعبانة مصير نعزية لقلة نوم لتعب قبل بيوم بنحاول نلاقي لها مبررات نحن رح نعمل لها وقاي وعلاج وقاي وعلاج هذا المركز فالضفيرة الشمسية حقيقة لونها لون رمادي Thank you. علينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك علشان كده ما تعودناش تغيب ونفضل نستناك احنا ابتدينا طريقنا معاك وكل خطوة شوق وياك احنا ابتدينا طريقنا. كملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الأستاذ المهندس سامي الأسعد وعم نحكي كنا عن الشاكرات وصلنا على الضفيرة الشمسية. نعم الضفيرة الشمسية مسؤولة عن حالة الاكتئاب الإزعاج القلق المدري شو مالي نفس روح الشغل مالي نفس روح الدوام. أنت يا حبيبي بطاريتك الروحية إما ناقصة شحن ناقصة شحن أو فاضية خالص. نعم. كيف ممكن أخذ إيه؟ نعم اتصال معنا اتصال. ألو ألو يسعد لي مساكي. هلا يسعد مساك. الله يسلمك معك أحمد. أي أهلا وسهلا أحمد. الله يسلمك بدي أسأل يسعد لي مساك أستاذ سامي. يسعد مساك أخي أحمد أهلا وسهلا. الله يسلمك أستاذنا. بدي أسألك سؤال فضل. على موضوع الإسقاط النجمي الإسقاط الأسيري هو مرتبط شيء بعلم الطاقة؟ هلا هو أو له تفسير بعلم الطاقة شيء هذا الموضوع؟ هلا بعلم الطاقة لا والله للأسف لأنه في الأديان هي اللي بتاخده وأنا ما بحكي بالأديان مع احترامي للأديان كلها لأنه إحنا جايين نهتم بالإنسان. لا لا هذا موضوع مرتبط بالروح الأسيرية. والله بعرف والله بعرف وعندي اطلاع عليه وعملت حلقة كاملة بالتلفزيون. أيوة حلو. حلقة كاملة عنه. فهذا إن شاء الله ما بعرف إذا بيستضيفوني الصبايا أنا جاهز أنا حلقة قادمة كاملة وبتمنى تكون. خبرنا عنك أستاذ أحمد حضرتك يعني مهتم بهاي العلوم. ايه طبعا اكيد اكيد انا بالاصل مختص بعلم النفس بس اكيد كله كثير طيب مثل ما ذكرنا من شوي اذا كنت عم تسمعنا ذكرنا انه هالعلوم كلها عم تنفذ على بعضها بطريقه ما يعني شو بتحس حضرتك انه بسلوكك اليومي عم تقدر من خلال معرفتك بهذا العلم بالفعل تكون حياتك افضل؟ طبعا اكيد الانسان بس نتعمق خاصه بعلم الطاقه وبعلم النفس وباي علم بخص البشر حتى بعلم الاجتماع نفسه بيكون عنده دائما الثقافه يعني بتنبنى عنده الثقافه يعني التصالح مع النفس اكيد الرضا عن الذات والتصالح مع النفس وهيك اكيد هذا الشيء بينبنى عنده اكيد وبتقوده الافعال الخيره وبالتالي تنعكس عليه خير اكيد مثل ما حكينا الصبح بفلسفه الخير والشر. مظبوط تماما تماما على راسي. أهلا وسهلا إن شاء الله نلتقي وبنحكي عن إسقاط النجم أكيد أنا أنا أنا بس كان سؤالي أستاذ سامي على إنه مرتبط شيء بعلم الطاقة ولا طبعاً بس طبعاً هذا سؤال طبعاً أكيد مرتبط كل شيء بيرتفع بروحانياتنا مثل بتعرف أستاذ أكيد مرتبط بالطاقة لأنه الطاقة طبعاً. عم نحكي من خلال الشاكرات وكيف تتبادل التأثر والتأثير مع الوسط سواء كان عصفور أو حجرة جميل. أو شجرة أو أي شيء عرفت كيف؟ جميل جداً علم جميل علم جميل فعلاً وبيريح النفس أهم شيء وبيقودنا للخير كي نرتقي بإنسانيتنا. حلو شكرا استاذ يلا انا على السماء شكرا لاتصالك شكرا لك منعود للضفيره الشمسيه مشان ما تضلي مكتئبي وتعباني وبدك تروح الدوام او شغلك او مواد الجليات والدنيا برد ومدري شو لا راح اعطيكم تمرين او تمرينين حسب الوقت ما بعرف تمرين اول شيء تخيلي وهذا اهم شيء بالحلقه حقيقه ارجو اللي عم يسمعني ركز يعني كانه فتنا هلا على اليوغا على التامل مو يوغا وتامل الحقيقه هني احدى الطرق اللي بترفع الطاقه قولا واحدا اكيد بس بدها شرف التمرين تخيلي قلنا نحن لون الضفيرة الأصفر اللي ما إذا ما ذكرناه الأصفر أصفر نعم بتخيل حالي فورا بقعد أنا بزاوية قائمة على الكرسي وبحط الإيدين على هذا المركز اللي عم نحكي عنه مو مشان أنه المسلمين بيصلوا يعني على مؤاخذة بيحطوا إيديه هناك لا عم بحكي الطاقة مشان أغلق هذا المجال أو المسار الطاقي أو الشاكرات الطاقية بحط إيدي على هذا المركز بغمض نصف أغماضة وبتخيل بقعة صفراء تأتي من نهاية الغرفة تكبر هذه البقعة صارت مثل الاستديو كاملة الغرفة صارت صفراء جميل جدا هلأ هون فكرة التمرين تنتصب شجرة هذه الشجرة عليها أغصان نعلق على هذه الأغصان ما يلي ركزوا نعلق على هذه الأغصان ما يلي صور لأشخاص أسأنا لهم وأشخاص أساؤوا لنا اللي أسأنا له يا ناتا شو منقول له اللي أسأنا له نعتذر سامحنا نعم بدي هالكلمة تحديدا والعكس نسامحينك الله يسامحك الله يسامحك شايفين الكون كله مبني على كلمة تسامح يكون كله مبني على كلمة تسامح. السؤال بيجيني فورا انه استاذ طيب هذاك شو وصل له الفعل اللي عم تماما اذا هو ما عم يدرى في تلفون لان الكون طاقة وقلنا ذبذبة والحرف ذبذبة فكلمة مسامحة تساوي كذا بحساب الجمل حتى لو ما كنا منعني عن جد يعني اول شيء استاذي ندى انت بترتاح يعني انا مثلا عامل فصل مو كويس مع الاستاذ غرام مثلا بقعد انا مثلا وبقعد انا لحالي طبعا وبمارس هذا التمرين بقوم بهذا التمرين بيني وبين حالي استاذ غرام ارجوك سامحيني الله يوفقك ترى انا والله غلطت بهذا المجال 50% من الفعل انتهى انا ارتحت اول شيء تماما جميل ولان الكون ذبذبه والتيار الطاقي ذبذبه ينتقل هذا الفعل حتى لو الفكره او النوايا ليش بيقولوا انما الاعمال بالنيات هذه عم نجمع نحن الأقوال الأخدمية نعم. حتى النية أو الفكرة تتحول إلى كمية يعني شو كتلة تمشي فإذا كانت نواياك إيجابية ترجع لك إيجابية لك بيقولوا انتبهوا إلى كلماتكم يا سلام تصبح يا سلام فأنا في معنى اتصال أستاذ سامي ألو فضل. أيوة مساء الخير يا مساء النور علي صوتك لو سمحت احكي مع الاستاذ سامي اتفضل عم يسمعك مين معنا الاستاذ الكريم يسعد مساك اهلا مساء النور كيف احوالك الله يسلمك على برنامجكم حلو الله يخليك يسعد مساكم تسلم استاذ الكريم انا معي سرطان بالمثانه نعم فشو الحل لنا نحن مشان مباشره اول شيء بتبتعد عن السكر الابيض قولا نعم. واحدا نعم. هذا بتنفيه من البيت اثنين نعم. ممنوع مشتقات الحيوانيه بنوعيها اللحوم والألبان ومشتقاتها كاملة نعم ثلاثة سجل نعم بدك تاخذ كل شيء مر كل شيء مر لوز مر مثلا نعم ترمس مر كله هذا بدك تاخده نعم. الخضروات بكافة أنواعها بدك تعتمد عليها نعم 42 يوم بإذن الله بتبشرنا أنه الموضوع انتهى بدون أي دواء حتى يا سيدي شكرا لك 100 اهلا وسهلا بس ما عرفنا مين معنا انا ابو ايباء اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا وان شاء الله يا رب هيك معافى واماني اذا مشي الحال اتصل على الاستوديو وقول له مش بس الحال. اكيد يعني ما بنقول لابو ايفان انه ما يروح باتجاه العلم كمان يعني عم نحكي انا علم ما بحكي انا اتجاه قصدي العلاج كمان انه فقط منتجات لا لا لا لا انا احنا حكينا غذاء ما هيك فقط نعم. بهذا الغذاء نعم. ابو ايباء ولا ايفان ما بعرف لا ايباء ايباء باذن الله راح تبشرنا انه امورك بخير وكثير ممتازه فقط امتناع المنتجات الحيوانية أكل كل شيء مر ومثل ما قلنا كل شيء أعشاب بتاخده خبيزي هند بيرشات ما بعرف شو ملفوف زهرة بدك إياه من هذه المواضيع خذ قد ما بدك قد ما بدك ومن له تقبل ألمك كمان وأكيد ولازم يكون عندك هدف في الحياة وهذا أهم شيء حكيت الأستاذ ندى جملة رائعة جدا يجب أن يكون هناك هدف والله أنا ما بفكر في هذا الموضوع نهائيا أحسنت إن شاء الله بدل معافى إن شاء الله وكثير سمعنا عن حالات بالفعل أنه شفت من وراء أنه الإنسان كان مقتنع تجميع السرطان تماما من جوا ومنقطع عنه السكر وأنه كمان أنا مقتنع بدي أشفى فأقدر الشفي على المرض هاي الطاقة اللي عم نحكي فيها أنك أنت فعلا إن شاء الله معافى شكرا لاتصالك هلا أبي بقى هلا فنحن التمرين من باختصار شديد بالشكرة الثالثة إذا تخيلنا الأشخاص أسأنا لهم أشخاص أسأوا لنا سامحنا وتسامحنا منيح سامحنا وتسامحنا خلصنا واحد بيخلي بالمحاضرات تبعي بالمراكز الثقافية أستاذ طيب بلقي عندي شي 50 واحد بقول له كرر التمرين أكثر مرة بس ثم نحرق هذه الصور بنار من خضراء ليش مو حمراء ليش خضر هاتوا له معلش ما شو في اتصال استاذ سامي عم ياخذ عننا الاتصالات تفضلوا الو الو يا ايوه يا مرحبا هلا يسعد اوقاتك سلامات كيفكم اهلا وسهلا والله استاذ سليمان اي والله سليماني بعد زمان اهلا والله احلى حديث قسم بالله تسلم تحياتي لك استاذ سامي مو نعم نعم سامي الاسعد نعم. يعني انا مروق على هيك حديث بس اللي بدي اسالك اياه انه عم بقرا بكتاب اسمه سر الحياه ايوه جميل جدا لكاتبي اجنبي كنيتا بايرون ناسي نعم اسمها نعم نعم استاذ بالحرف الواحد في اكثر من 50 فيلسوف قيل فيه لها الكتاب هي كاتبتين نعم. انه قال ان افكارك ترسل مغناطيسيا الى الفضاء وتاتي لك بما تفكر تماما. على شكل ما تفكر به تماما فاذا تماما. كنت تفكر بالقل أتت لك بالقل أحسن. وإذا كنت تفكر بالكسرة فتأتي لك بالكثرة في كل المجالات، مو بس بالقلب والكثرة في كل المجالات، في كل أنت أفعالك، أنت أفعالك، أنت أفعالك، قال أنت ما تفكر به. أيوة، قال الفكر هو بجرة ما تفكر به، وهو بجرة الحقيقة. تماما. عندما يتكون الفكر أو يتحقق يصبح حقيقة، والفكر هو أكبر شيء يمتلكه الإنسان في تاريخ حياته هو الفكر. تماما. وأنت أدري سيد سليمان، يعني هذا بحياتك شخص إيجابي، في أشخاص مو بإيدهم هنن كل تفكيرهم سلبي، ما بيفكروا غير بالسيء، يعني قبل ما يطلعوا المشوار بيفكروا بده يضرب دولاب، بده نعمل حادث، بده ما رح نلاقي. ليك هاي الطاقة السلبية، ليك أنا مرة قلت على الإذاعة، قلت الطاقة السلبية أبعرف إذا بيوافقني الأستاذ سامي، إنه أنا بكرة بتزوج بيصير عندي زوجي وبيصير عندي أولاد وبيكتر المصروف، هذه طاقة سلبية. أما بكرة بتزوج أنا وبفرح أنا وبستقر أولادي وبنلعب، هاي طاقة. أحسنت عيوني. في ناس مو بإيدهم هيك طبعاً، يعني دايما بيحكوا بالسيء من باب إنه عم يحسبوه، قال إنه على أساس مثل ما قال الأستاذ أحمد المتصل والأستاذ سامي بشرف اللي بيقرأ لك، هاي أربع كتب قدامي هلا، حظ الروح والنفس يا أستاذ سامي 500 صفحة قدامي لكتاب عن الروح والنفس، شيء بيطير ضبانات العقل. ما بدي أسألك حول هالموضوع يعني. وما يهمك إن شاء الله. عيوني حلقات قادمة. شكرا شكرا سلمني على حالك وعلى الأنسي ندى وغرام. الله يسلمك، أهلا وسهلا فيك، يعطيك صدورنا بطاقتك الإيجابية. شكرا. أهلا وسهلا فيك. فنحن كنا عم نحكي عن ضفيرة، خلينا نخلصها خلصنا. فمن سامح ومنتسامح ومنحرق بنار خضراء. ليش؟ لأن الأخضر تجديد. أنا ما بدي أحرقك، أنا بدي أحرق أفعالك السلبية. حلو. من الآخر فهيك بنرفع طاقة الضفيرة الشمسية. المركز الرابع القلب، القلب الطاقي لونه الأخضر، وهذا يوم الثلاثاء، يعني اليوم ما نكون لابسين أخضر فيروز. لا ليك هاي الألم أخضر. ألم منيح كمان منيح. نعم. القلب الطاقي أيضا يجب أن نخلصه من كل الأدران، في تمرين حلو كتير إن شاء الله ممكن نحكي فيه بعد ما شو ضبط معكم وقت. كيف نطهر القلب من الغل والحسد والجشع والطمع وكل هذه المسائل اللي حكينا عنها. هذا فيه له تمرين حلو كتير، وإن شاء الله طبعا طويل شوي، لكن هلا راح مر عليه بسرعة. هيك هذا القلب الطاقي طبعا الثلاثة قلنا، ولازم نلبس أخضر يوم الثلاثة. يوم الأربعة راح تكونوا مع الحماصني. والمركز الروحاني الأول. هلا الأربعة شوي بدنا نشكك فيها أستاذ سامي. شو من البس يوم الأربعة؟ الأربعة أزرق. نعم. وأنا بنصحكم وبنصح كل المذيعين والمذيعات والمعلمين واللي بيواجه الجمهور. هي وين تجي الشاكرة؟ الشاكرة الحلق. الحلق. نعم. صرنا بالحلق. نعم. طلعنا من القلب للحلق. نعم. هذول شاكرات معنوية. نعم. روحانية خلينا نعم. نعم. هذه بالحلق، شاكرة الحلق هي الشاهد علي. شو بتحكي أنت؟ خالصي. فهي بلبسوا الأزرق. ليش؟ لأنه الأزرق من الموجات الجميلة جدا جدا جدا والناعمة، تؤثر إيجابا باللي قدامك وبتحميك أيضا. حلو. وبتعمل لك وقاية. فأنتوا أنا سلامكم دائما لبسوا أزرق دائما. هذا دائما بس أربعة نصحنا هيك قبل. مقبول هيك جدا، مقبول فيروزي مقبول. لكن بشكل عام أستاذي لازم تحطوا أزرق أي شيء، ولو بيور بتكون يعني أي شيء طبعا، هذا كتير بيحميكم، خاصة أنتوا دائما شال أزرق خلاص. أي شيء وعد. أي شيء أي شيء هذا الستيتو. فنحن المركز السادس قبل الأخير هو المركز مهم جدا جدا بالروحانيات. حكينا الضفيرة بالماديات. نعم. الثلاثة الأولانيات ماديات، والأربعة نعم. والقلب بيناتهم برزخ فاصل. نعم. الشاكرة هذه العين الثالثة كلكم تسمعوا فيها. العين نعم. العين الثالثة حقيقة يقول السيد المسيح عنها، من اتحدت عيناه هذول العاديات في العين الثالثة هو في النور. شوف النور يعني طلع ارتقى. يرتقي. هذول اللي بيحسنوا يعطونا الطاقات الإيجابية. مو المشعوذين سألتي سؤال بالبداية. نعم. مو هذول اللي بيعطونا، اللي ارتقوا فعلا بسلوكهم بأفعالهم. مثلا يقول الدكتور أسعد علي الله يطول بعمره، أمين سر جمعية الروحانيات في العالم ومن لا تقيم هم قرب لا تقيم، يقول مثلا بالسادسي الحسين عليه السلام، زينب عليه السلام. فنحن وين؟ والعالم. من يرتقي، هدول اللي ارتقوا بهذه الطريقة هاي، هدول فينا يعطونا الطاقة. ونحن ماشي يعني فينا نحكي فيها أكثر من هيك ما فيه. وفينا نتصدق، وقلنا أقل الصدقة الابتسامة، ونتواصل مع الكون مثل ما تفضلتي بهدف وبطاقة إيجابية. تموت ما قلتي والله هلق بيضرب دولاب هلق بفوت سيارة في ناس هيك للوقت أساس لا لا لا هذا أكيد عنده مشكلة يعني يحكي معنا وكثير بتنحل بسهولة بسهولة بالأكل هذا اللبسه هذا اليوم هذا يوم النيلي. الخميس هذا النيلي الخميس النيلي نعم. النيلي الخميس جي. آخر مركز بنسميه التاج التاج اللي هو بيوقع على سطح الرأس نعم والنافوخ هذا اللي بيحكوا عنه النافوخ بشكل عام هو المسبار أو اللاقط الذي يلتقط كل إشارات أو طاقات الكون وتتمظهر هذه الطاقات في المبدعين أنت مسبار أنت فعلا هذه الطاقات أستاذي ندى إما عند المبدعين وهم خمسة الشاعر بيطلع قصيدة والرسام بيعمل لوحة والموسيقي طالع قطعة موسيقية وعم بحكي خمسة أربعة ثلاثة هلا وصلنا اثنين اثنين الطفل تحت ست سنوات تمام شو هذا حضنوه قد فيكم وخذوا طاقات الله كلها حط خدك على خده وتفرج خدش أنا عندي أحفادي هلا ما بشبه منهم أولادي ما شفتوا كنت بشغل هدول هيك بالفطرة عندهم إياها موجودة أبيض صعده أبيض أبيض نقي نظيف نعم لذلك هلا هون في فكرة بالهالي الهالي هي عبارة عن بوق له تم كبير وتم صغير تم الكبير مع الكون وتم صغير وين مع جسد الإنسان فالهالي هاي لا تفتح إلا بعد سبع سنوات يعني بيضل الزلم نقي أبيض ما بيتأثر بأي شيء تحت ست سنوات الرقم واحد بين المبدعين وليس المقدسين بيجوز يطلعوا الزلم بيزعلوا مني هلا المرأة المرأة هي رحم الكون هي رحم الخلق للإنسان طبعا رحم الكون لأشياء أخرى التربية هي رحم للأشجار نعم لكن للخلق البني آدم هو رحم حطيت المرأة بالمرتبة الأولى أولى مو أنا حطيتها رب العالمين حطها رب العالم هلأ بنعطي شوية ملاحظات حكاهم الدكتور سجية حسن الله يوفقه من الأشخاص الرائعين جدا عن المحبة وشو هي المحبة وكيف نحكي فيها فهذا المركز الأخير لونه البنفسجي فمساء البنفسج عليكم جميعا لأنه حقيقة البنفسجي لون الإلهام لون الإبداع لون الله الله اللي هو المحبة مو الله اللي يحاسبون عليها لا الله اللي هو المحبة اللي هو تعالى نرتقي لإنسانيتنا فهذول السبع شاكرات أنا عديتهم بسرعة متناهية وقلت شو ألوانهم وشو ممكن من خلال هذه الشاكرات نتبادل الطاقة ونؤثر ونتأثر بهذا الموضوع رح نتوقف مع فاصل ونرجع نريحك شوي ما في مشكلة أنا وحكايتك هي اللي زي الملاك وتملي شاغل قلوب وياك شاغل قلوب الناس وياك وانا ذنبي ايه بقى كل ده يحصل لي تشغل ليه بهواك يشغل مستمرين معك أستاذ سامي. شو اخترت لنا؟ طبعا باقي هلا 10 دقائق. عندنا مجموعة نصائح اختارها أستاذ الدكتور سجية حسن، نوجه له التحية. ما بعرف إذا على السمع، حقيقة عجبتني كثير لأن هي في صلب دراستي وملخصة بطريقة أكاديمية جميلة جدا. تعالوا نحب بعضنا، بس كيف بدنا نحب؟ نحن أحوج ما نكون حاليا أستاذ سامي للمحبة بالمجتمع. لن تكون قيامة سوريا بدون محبة، لن تكون. هذه أنا بحكيها بكل محاضرة، ما في قيامة، وهي الوصف الوحيد. وتشوف الكل عنده استعداد، الكل بيقول لك انا بتمنى بيحكي فيها، ويا ترى ليش ما عم تصير تطبيق؟ بدنا ناس بس شوي تتحرك، نستقطب عدد اكبر. طبعا طبعا. فالمحبه لنتعلم ان الله محبه، هي اول شيء. اذا امنت معي وكيفك، طبعا اذا امنت ان الله محبه وعبدت من تشاء وبالطريقه التي تشاء مثل ما قلت، انا ولا تكفرني، بس تكفرني ساعتها نحن بنحب بعضنا. هذه اول معلومه. لنتعلم ان الرسل طرق للوصول إلى المحبة وليست غاية. يعني مو كل واحد يتمترس وراء عقيدته أو ديانته أنه هاي الصح وأنت الغلط. لا، أرجوكم، هدول طرق للوصول للمحبة إلى الله، لأنه كلهم أجوا بالسلام وأجوا بالمحبة وعم ينادوا بكل هذه الأفكار. الملاحظة الثالثة أيضا بدي فوت على شغلي ولو هي شوي. المشايخ، أخوتنا المشايخ من كل طبعا الطوائف، ما لها علاقة طبعا، هي فروع من طرق الوصول، يعني من الرسل. نحن كلنا حتى اللي بيحكي بكلمة مثلي أنا، خلينا نسميه رسول كلمة، مو رسول من رب العالمين. أكيد رسول كلمة. فنحن عندما نقتنع بهذه الجزئية البسيطة أيضا بنرتاح من كثير أوزار ونمشي في طريق المحبة. القلوب أسمى البيوت وأرفعها لله سبحانه وتعالى. ليس الكنائس وليس البيع، بيسموها بيع أو المساجد، هي جزء أكيد قولا واحدا، لكن أهم مكان لله سبحانه وتعالى هو القلب، والقلب للعبد المؤمن تحديدا. تعلم أنك لست وحدك المؤمن. نعم. ما بس أنت يعني تعتبر حالك مؤمن أو أنت ديانتك صحيحة، أنا ما أدري عقب الأديان. خلينا نعترف بالآخر يعني، وهذا جزء مهم جدا جدا جدا. تعلم أن الطرق للخلق للخالق عفوا على عدد أنفاس الخلق مثل ما قلنا من شوي. كي تصل إلى ربك توصل له أنت لحالك وهي لحالك. بس شو بالفعل؟ بالفعل الخير يا جماعة، والله ما أنا كل شيء بحكيه وفي كتاب قريبا إن شاء الله، تعالوا نعمل أعمال خير، أقلها الصدقة. يا أخي ما معك مصاري، بس ابتسم يا أخي، ما بدي منك شيء. شو خد تنبسط أنت وشو خد تنبسط باللي بتبتسم مقابله. تعلموا أن تحترموا وتقدسوا الكتب الربانية والسماوية. نعم طبعا. إن سمعت بخطيئة لأحبة لكم تعلم كيف تبررها، سامحوا سامحوا، أو تجد له عذرا وارموها على أنفسكم أنه أنا صار معي هيك شو. تعلموا أن المرأة ليست عورة أو ناقصة. تعلموا أن المرأة هي إبداع الله في خلقه. أنا بيقولوا من حاز المرأة. تمام. هيك. تعلموا أن المحبة على قدر الإيمان والإيمان على قدر العقل. تعلموا أن لا تكونوا بفكركم غرائزيين تتبعون كل ناعق. تعلموا أنكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. تعلموا أن تأخذوا الحكمة من كل النوافذ، لأن الحكمة كالجوهرة، فالجوهرة أيضا تؤخذ لو كانت على المزابل. جوهرة هي ما بيعيب أن تكون بمكان بس خدأ. تعلموا أن تكونوا كل ما ازددتم علما ومعرفة ازددتم تواضعا. تعلموا أن تحاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله جل وعلا. تعلموا رمي السلام لمن ترونه أمامكم بالمودة والإنسانية. تعلموا أن محبة الله بمحبة أبنائه، ومحبة الوطن بمحبة مواطنيه. تعلموا أن الوفاء لله يكون من خلال الوفاء للوطن، فلا دين لكم إن اغتصبت أوطانكم أو أحلت. لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب المؤمن، لا يمكن أن يجتمع أبدا في قلب المؤمن أو المؤمنة المحبة والكراهية معا، أحدهما يطرد الآخر. وآخر شيء بدي أختم فيه قول الدكتور أسعد علي، جميل جدا جدا. دكتور أسعد علي يقول: تعلموا من النحل. شو كيف يعني تعلموا من النحل؟ حلقة كاملة حكى عن النحل. قال: النحل باختصار شديد بيدور على كل أزهر وبياخد أجمل الرحيق وبيجمعها لينتجها عسل. يقول: لا يقع أو لا يضع النحل، لا يقع أو لا يضع إلا على طيب. إلا على طيب. طيب. صح. أحسنتي. إلا على طيب. إلا على طيب. لماذا سمي الأمير المؤمنين نعم. علي أمير النحل. نعم. في سؤال كبير هذا للأخوي اللي عم يسمعونا يدوروا عليه، بس أنا وضحت هيك بمفردي بسيطة. فنحن أعود لأقول النحل يعلم المحبة. أستاذ سامي، يعني كل هلأ بنحترم مين حضر ذكرت حضرتك دكتور سجيه، بنوجه له تحية. كتير حلو أنه مرتبهم بطريقة كتير سلسة وجميلة، وبالفعل أنه خلاصة مطلوبة لأي شخص ليقدر يمكن هيك يوسع دائرة المحبة بالمجتمع، ويريد كل واحد ينطلق من نفسه. كلمة منك للأشخاص هيك حاليا المتوترين المعصبين، اللي بينزل بسيارته بيعمل مشكل مع واحد زمر له، يلي أي شيء بيعصبه. هلأ بنقول كلنا تحت ستريس وتعصيب. يعني نحن فقط خلي عد العشرة، بس يقول واحد تين جد يعد العشرة أبسط القواعد. وإذا ما زبطت لا بدها تزبط، يعني بس على الأقل يا أخي أنت عم تطلب مني النصيحة، عد العشرة وشوف غضبك كيف ينتهي. بس عد العشرة، بس واحد اثنين ثلاثة أربعة. هلأ السيرفيس اللي جيت فيه ضرب واحد هيك بسيط، نزل وصار سيف بتاع يا عمو الله يرضى عليك، عد العشرة. قال لي شو عم تضحك علي؟ قلت له عد العشرة. فعلا عد العشرة، بعد شوي صرت التفت هيك دور ومشي. كان بده يذبحه لهذا. مزبوط، هي لحظة غضب إذا الواحد قدر يمرقها تماما بدها تنفيذ تمرق. لأن الله سبحانه وتعالى ما راح يضيع لك شيء، ما راح يضيع لك شيء. لا تخاف أبدا. بس بدي منك شغلة واحدة، أكثر من أعمال الخير، أكثر من الصدقات، وأقلها الابتسامة. عندك حق رب تخبز مليح، عندك حق نصف الروج بيكون أحسن وأحسن، حق ربطة هندبي ما عندك شيء بس صحتك منيحة هيدا أفضل شيء. الامتنان حسنتي، الامتنان صباحا يوميا، الامتنان لله سبحانه وتعالى، هذه أهم شغلي. الحمد لله خليتني عم شوف، الحمد لله ساعتني عم مشي، الحمد لله أستاذ سامي الأرزاق متنوعة. يمكن المال هو واحد منهم بس الكل بينظر له على أنه هو أساس. تماما لذلك نحن لا، الله يخليكم أخوتي في الإنسانية، خلونا نرتقي للإنسان اللي الله خلقه لإعمار هذا الكون. نعم. عمار هذا الكون. فنحن كل شيء حكيناه في هذا الإطار إن شاء الله، وقد يتاح لنا إن شاء الله مجالات أخرى إن شاء الله بحلقات قادمة بنحكي بشكل أوسع أكيد، وبنفتح باب الاتصال مثل اليوم شان أي استفسار عن العلاجات اللي بتعطيها حضرتك. أبداً. شكرا لك الأستاذ المهندس سامي الأسعد، باحث في الطاقة وطب الأعشاب، نورتنا. شكرا لكم وشعب بساكم، نلتقي إن شاء الله. كنا معكم مستمعينا من استديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا على الصوت ناديم الشاعر، بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولا سليمان، وبالإخراج وسام صالح. خليكم مستمعينا مع الإذاعة الأحلى مع أمواج FM، وننتقل سوا لأمواج اللادية. I'm